هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة دميانة إدوار إلياس المقيمة في شارع الإيمان من العلم المصري جانوتي حجر النواتية قسم أول الرمل الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بتقول فيها: تصريحات السادة المسؤولين باستمرار جميلة ومطمئنة وبراقة، وهدفها راحة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، لكن الحقيقة على أرض الواقع مرة يا حضرات. أنا بشتغل أخصائية اجتماعية في التربية والتعليم على الدرجة الثالثة، كنت بشتغل في كفر الشيخ، ونظراً لظروفي العائلية وإقامتي في اسكندرية اتقدمت بطلب للنقل من كفر الشيخ لإسكندرية، لكن اللي تمت الموافقة عليه كان قرار بالندب بس. قلت وماله، على ما سنين الندب تعدي يكون قدرت أخلص ورق النقل. لكن المفاجأة بقى إن البيه لما استدعاني عشان يقول لي على قرار الندب قال لي: أولا مبروك، مبروك إن الموافقة جاتلك على الندب من كفر الشيخ لإسكندرية بتاريخ 28/7/2016. وثانيا احنا بقى هنا في اسكندرية هنوزعك على الاماكن المحتاجة، وانا رأفة بظروفك هوزعك على مكان مميز، مش في اطراف المحافظة، لا هوزعك على ادارة قريبة، ادارة برج العرب. وما سمعتش باقي كلامه يا حضرات. برج العرب بعيد عن محل اقامتي اكتر من 50 كيلو، ده غير بقى مصاريف المواصلات اللي توصل 20 جنيه في اليوم، والمجهود البدني كمان. اعمل ايه بقى؟ انا اللي قلت هتنقل وارتاح اتبهدل بالشكل ده، وعندي اسرتي واولادي ووالدي المسن اللي محتاج رعاية. اعمل ايه واروح لمين؟ مفيش غير حضرتك يا معالي وزير التربية والتعليم اللي أكيد حتنظر لمشكلتي بعين الرحمة والعطف، وتخليهم يوزعوني في إدارة التربية والتعليم بإسكندرية في مدرسة تكون قريبة من محل إقامتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.